بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم في برنامجكم عود وتصحوا. نتكلم أيضا في هذا اليوم عن العصب البصري. العصب البصري وما يسببه من ضعف الإبصار وقد يصل إلى حد العمى. نتكلم في حلقتنا هذه عن ضعف البصر الناتج عن مشكلة في العصب البصري. أولا لما نسمع كلمة عصب يبقى أول شيء فيها أن احنا نبحث عن غذاء هذا العصب. غذاء الأعصاب في المجمل بيتركز في مجموعة فيتامين بي، ومجموعة فيتامين بي كاملة موجودة وبتكلفة قليلة جدا وزهيدة جدا في الخميرة البيرة، الخميرة البلدي الطرية الحيوية. هذه الخميرة أفضل مكونات فيتامين بي، المجموعة اللي هي 24 فيتامين موجودة في الخميرة البيرة. أيضا من مغذيات الأعصاب عموما، وأفضل يعني المادة الرئيسية لتغذية الأعصاب مادة البوتاسيوم. والبوتاسيوم كما نعلم موجود بوفرة في الموز، وموجود أيضا في الخضروات عموما. فننصح بأفضل الفاكهة، فاكهة الموز، وأيضا البوتاسيوم متوفر في عسل النحل. فننصح بهذه الأغذية الخفيفة لتغذية الأعصاب عموما. أما عن العصب البصري، فالعصب البصري من أفضل علاجاته الحجم أو الحجامة على خلف الأذنين. الحجامة خلف الأذنين تقوي البصر، وليس هذا حديثي ولا كلامي، ولكنه وصفة ووصف الرسول عليه الصلاة والسلام للحجام. قال عليه الصلاة والسلام: نعم العبد الحجام. أول حاجة قالها إيه؟ نعم العبد الحجام يحد البصر. يحد البصر يعني الحجام بيكون سبب في حدة البصر بما يجريه من عملية الحجامة والاستفراغ الدموي الذي يسببه الحجام. نعم العبد الحجام يحد البصر ويجف الصلب، أي يذهب بالأمراض الرطوبية الباردة من العمود الفقري، وهي ما هو متعارف عليه عربيا بجفاف الصلب أو رطوبة الصلب. فنعم العبد الحجام يحد البصر ويجف الصلب ويذهب الدم، يذهب الدم اللي احنا في وقتنا الحالي بنسميه ارتفاع ضغط الدم. فكلمة يذهب الدم أي يكون سببا في انخفاض الدم انخفاض ضغط الدم المرتفع الذي يسبب كل المشاكل فيما بعد. يعني الإنسان اللي بيصاب بارتفاع في ضغط الدم بتتوالى عليه وعافانا الله وإياكم الأمراض من سكر ومن تليف واكتئاب، وكل الأمراض تأتي بعد الضغط الدم المرتفع. فأشرف وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون ممن وصفهم حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعم العبد الحجام يحد البصر ويجف الصلب ويذهب الدم. أنصح كل من يشتكي بضعف في العصب البصري أو التهاب في العصب البصري أو ضمور في العصب البصري أن يكون علاجه رقم واحد الحجم والاحتجام، مرة واثنان وثلاث وأربع إلى أن يقوى العصب البصري. وأنصحه أيضا باستعمال مجموعة فيتامين بي المتوفرة في الخميرة البيرة، والبوتاسيوم المتوفر في فاكهة الموز وفي عسل النحل. وأيضا أنصحه بتقطير عسل النحل في العينين فذلك يجلي البصر ويحد البصر ويفتح القناة الدمعية التي أيضا قد تكون سبب في جفاف في الجيوب الأنفية وجفاف قرنية العين. ففتح هذه القناة عن طريق عسل النحل بيكون سبب في صحة العين وجلائها. أيضا أنصح بزيت كبد الحوت، كبسولة صغيرة من زيت كبد الحوت دي مفيدة جدا جدا لتقوية العصب البصري والأعصاب عموما لغناها بمادة الزنك. فنسأل الله لنا ولكم العافية ولأبصارنا وأبصاركم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا البصر والبصيرة، فمن لا بصيرة له لا بصر له. نسأل الله لنا ولكم العافية، وشاركونا في برنامجكم على اليوتيوب وفيسبوك مع عود تصحوا. السلام عليكم.